هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. أبو البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي. حدثتكم بعد أن تكلمنا في الحلقة الأولى عن أهمية الأسرة أنني في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج سألبس لبوس واحد من أفراد الأسرة لأخاطب الآخرين. تحدثنا في حلقتين يا بني، وفي حلقتين يا ابنتي، وفي حلقتين يا أبتي، وفي حلقتين يا أمي، وفي حلقات ثلاث يا زوجتي، وفي حلقات أربع يا زوجي، وفي حلقتين مضتا يا أخي. وعنوان حلقة اليوم يا أختي: أخ يخاطب أخته. بإمكانكم التواصل مع البرنامج على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767. ولكن بعد فاصل نأخذهم. يا أختي، أخ يخاطب أخته. يا أختي، يا رمز الطهارة والنقاء، يا من جعلت العفاف ثوبك والهدى دربك والتقى زادك والحياء شعارك، أنت إياك أعني، يا من رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أختي الحبيبة، قرأت في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي معجم الطبراني وفي مستدرك الحاكم حديثا يرويه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ويروي الحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. لما قرأت هذا الحديث ذهبت إلى سير هؤلاء السيدات الكريمات لأبحث في سيرهن عن أعمال عملوها وأخلاق تخلقوها رفعتهن إلى رتبة أفضل نساء أهل الجنة وخير نساء العالمين. لأقول لك يا أختي هذه الأعمال والأخلاق، عساك أن تعملي عملهن فتلحقي بهن في رتبهن، فإن التشبه بالكرام فلاح. وها أنا اليوم أحدثك عن السيدة مريم والسيدة خديجة، لأترك الحديث عن السيدة فاطمة والسيدة آسية لتحدثك عنهما أختك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 أو عبر رسائل SMS 1767 بإمكانكم التواصل مع البرنامج. لكن بعد 15 دقيقة من الآن بس عندي اتصال حباخده لأبدأ بالحديث. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك ألف عافية دكتور شعال على البرنامج هذا الحلو كتير. أهلا وسهلا. مع خليل سما من حلب. تفضل يا أخ خليل. أنا بس حيب أشكرك هيك على البرنامج هذا أني يعني بإذن الله وطبعا عن طريقك إن شاء الله بالله يعني فائد كتير عن البرنامج هذا. الحمد لله. بس أنا حابب يعني أقول لك على شغلة هيك بس نبه خواتنا المستمعات وأخوتنا المستمعين إنه يعني يكفوا النظر عن المسلسلات والأشياء اللي عطلوا على التلفزيون لأني فعلا هي الشغلة الوحيدة اللي عتسبب فساد لخواتنا ولأخوتنا المسلمين. والله يجزيك ألف خير. طيب شكرا يا أخي. شكرا. يا أختي أحدثك اليوم عن السيدة مريم وعن السيدة خديجة رضي الله عنهما. أما السيدة مريم بنت عمران فهي أم سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهي المرأة الوحيدة في العالم التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، حيث ذكر القرآن اسمها صراحة في 26 موضعا، وهي المرأة الوحيدة في العالم التي سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسمها سورة مريم. وأكثر ما مدح القرآن الكريم في السيدة مريم 3 أمور، هي عفافها وإيمانها وعبادتها. جمعتها الآية الأخيرة من سورة التحريم عندما ضرب الله تعالى بها مثلا للذين آمنوا فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بالطهر والعفاف، بالإيمان، بالعبادة ترقين يا أختي وبدونها تخسرين. كتبت الباحثة نفيسة عبد الفتاح في جريدة الأسبوع العدد 507 تقريرا عن المقال الذي كتبه أستاذ جامعي يهودي يدعى هنري ماكود، وهو باحث متخصص في الشؤون النسوية والحركات التحررية، حيث يقارن هذا الكاتب بين صورتين لامرأتين وضعهما على حائط مكتبه: الأولى لسيدة مسلمة تلبس الحجاب الشرعي، عباءة عريضة وخمار يغطيان مفاتنها، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمريكية أظهرت كل مفاتنها وزينتها وبدت وكأنها بدون ثياب. يقول الكاتب: إن دور المرأة هي أو هو بمنزلة القلب في أي ثقافة، وإن جزءا من الحرب على العرب والمسلمين هو الحرب الوشيكة التي تتمثل باقتلاعهم من ثقافتهم وديانتهم، وباستبدال لباس متسابقات الجمال بحجابهن الشرعي نستطيع أن نخترق المجتمع العربي والمسلم، لأن الحجاب الشرعي يمثل تكريس المرأة نفسها لزوجها وأسرتها، ويؤكد خصوصيتها وتفردها وأهميتها على الصعيد الداخلي. فتركيز المرأة منصب على بيتها حيث يولد أطفالها، فهي الصانع المحلي، وهي الجذر الذي يبقى على الحياة أو يبقي على الحياة لزوجها وأولادها. أما فتيات عرض الجمال التي تمشي إحداهن شبه عارية فهي ملك للعامة، وهي تسوق وتسوق جسدها إلى المزايد الذي يدفع سعرا أعلى. ويؤكد كاتب المقال أن النظام العالمي الجديد يريد المرأة منفردة مع معزولة جائعة إلى الرذيلة بعيدة عن الزواج. ويصف الكاتب اليهودي ادعاءات تحرير المرأة بالخدعة القاسية التي استطاعت إغواء الأمريكيات وخربت الحياة الغربية. بالطهر والعفاف ترقين يا أختي، وبدونهما تهبطين. بالإيمان والعبادة ترقين يا أختي، وبدونهما تخسرين. كتب الشيخ ابن الجوزي في كتابه المفيد صفة الصفوة تراجم أولياء هذه الأمة، فذكر في من ذكر أكثر من 200 امرأة من أولياء هذه الأمة ومن عابداتها. وكذلك ذكر المزي في كتابه تهذيب الكمال، ذكر تراجم أكثر من 250 امرأة عالمة من راويات الحديث النبوي الشريف، عالمات عابدات. كتب ابن الجوزي عن مليكة بنت المنكدر، قال مالك بن دينار: بينما أنا أطوف بالبيت إذا أنا بامرأة جهيرة الصوت في الحجر تقول: أتيتك من شقة بعيدة مؤملة لمعروفك، فأنلني معروفا من معروفك تغنني به عمن سواك، يا معروفا بالمعروف. وكتب عن ابنة أخيها فاطمة بنت محمد بن المنكدر قال: كانت فاطمة بنت محمد ابن المنكدر تكون نهارها صائمة، فإذا جنها الليل تنادي بصوت حزين. هدأ الليل واختلط الظلام، وأوى كل حبيب إلى حبيبه، وخلوتي بك أيها المحبوب أن تعتقني من النار. يا أختي، بالطهر والعفاف، بالإيمان والعبادة ترقين، وبدونهما تخسرين. وهذا غيض من فيض من الحديث عن السيدة مريم العذراء. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي أربعة أربعة ستة خمسة خمسة ستة سبعة أو ستة أربعة أرقام إذاعة القدس. وبإمكاني بدءا من الآن التواصل معكم على اتصالاتكم في هذه الحلقة من أسرتي، وعنوان الحلقة: يا أختي، أخ يخاطب أخته. ألو. نعم. ألو. 4470106 في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا سيدي. أهلا وسهلا. سامع عم تحكي معه؟ أسامة، تفضل يا أخ أسامة. سيدي، أنا وقت بصلي يعني الصوت ما بيطلع من أحيانا ما بسمعه أذني، ولكن لساني وشفتي عم يحكوا ولكن ما بسمعه أذني، هل بيجوز الصلاة هاي؟ الصلاة صحيحة يا أخ أسامة. ما لو كان ما حركت شفتي في سيدي؟ أنت تحرك لسانك وفمك في الصلاة. أيوة، إذا ما سمعته ما بيأثر؟ ما في حرج، لو أسمعت نفسك جيد، ما أسمعت صلاتك صحيحة إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يجزيك الخير. 4465564 في اتصال. ألو. نعم. ألو. انقطع الاتصال فيما يبدو. 4470106 بإمكانكم التواصل مع إذاعة القدس أو عبر رسائل الإس إم إس 1767. ألو. نعم. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، بدي أسألك سؤال. مين معي؟ أنا اسمي إم هشام. تفضلي أختي. أنا كنت حامل وسقطت قبل رمضان بأسبوع. فلحد الآن أنا بضع نفاس، بس أنا كثير مزعوج إني لا عم بقدر أصلي ولا أقرأ قرآن ولا أذكر خاصة بهالأيام. نعم. وحاسة قلبي كثير يعني كثير حزين أنا. نعم. شو ممكن أذكر بهالأيام؟ شيء يساعدني، شيء يخليني أكتب شوي من ثواب رمضان ان شاء الله تعالى يا اختي ام هشام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. الله يكتب لكم التوفيق. 4465564 كمان في اتصال. الو. نعم. الو. الو. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور، في عندي سؤال. تفضلي يا أختي. مين معي؟ أم أحمد. تفضلي يا أختي. من فترة أبي كتب الورث لأخواتي. نعم. كتب لكل مين، هو شاري لكل ولد بيت. نعم. هو بيته لحاله. نعم. فنحن من دون ما نعرف، يعني بيوم وليلة راح سجل البيوت لإله. سجل البيوت لأخواتي. لأخواتي الصبيان. نعم. كل واحد بيته اللي هو ساكنه سجل له بيته. نعم. فإذا شو أنا يعني حطنا قدام الأمر الواقع، اليوم الفلاني بتنزلوا على الطابو. كتب لكل بنت 200 سهم. نعم. من بيته. مرت أبي وابنها كتب لها بس 600 سهم. 600 بس. عطى الولد، هو جايب منها صبي. نعم. عطى الولد 400 سهم. وعطاها إلها مثل حكايتنا نحن البنات، نحن 3 بنات وخمس صبيان. وعطى كل واحد 200 سهم من البنات، وابنها بس عطاه 400 سهم. فرجعنا راجعنا وحاكينا، يعني أول شيء والله والله إنه كان من الباب النصيحة إنه يا أبي حرام ما بيجوز هيك. يعني خليها اسمها عدل، خلي مثل ما أمر رب العالمين. فبيجي هو شو بيقول؟ بيقول لا أنا الأولاد من يوم يوم أنه بيشتغلوا معه بالمحل وعطاهم القسم الأكبر لإلهم. انه يعني انا حاسبتهم التعاون، علما انه مصروف بيتهم مصروف اولادهم، يعني عيشتهم 5 نجوم، كل شيء بدهم هذا من المحل منه هو. نحن طب انا يعني انا شخصيا نزلت حكيت مع ابي، قلت له هيك هيك، يعني انت عم تعطيهم وعم ياخذوا ما عم بيأثروا، يعني احيانا بيضطروا، بيعرف انه عم يمدوا ايدهم للحرام من محله نفسه. قال انا عرفان ورضيان. طيب نحن ما طلع لنا شيء، ما قلت له طبعا حاسبنا يعني باسمة رب العالمين. ما رضي. طيب انا بدي اسالك، لما تزوجتي انت يا اختي قدم لك ابوك شيء؟ ما قدم لي غير جهازي. جهازك وحفلة كتب الكتاب كانت فخمة. حفلة الكتاب والعرس كان بالشراكة مع الزوج. لا بالعادة الكتاب اهل العروس. عفوا دكتور الصوت واطي. عم بقول بالعادة الكتاب اهل العروس بيتبلوا، العرس اهل العريس. كانت الحفلة الكتاب للرجال عملها بنفس اليوم هي والعرس. طيب إذا هو كمان يعني أنفق عليك وعلى أخواتك البنات فيما يتعلق بحفلة الكتاب. نحن الدكتور البنات، نحن بالنسبة له 3 بنات هو بيجهزنا فقط. طيب الجهاز كان بيساوي ثمن البيت اللي عطاه لأخواتك الشباب؟ لا، ما هو دكتور، ما هو أنفق على زوجاتهم وعطاهم متقدمهم وكسوتهم، كسوة بدنهم ودهب وفرشهم بيوتهم. عفوا جهاز البيت، الجهاز الذي قدم لك بيساوي ثمن البيوت اللي قدموا لأخواتك الشباب؟ ولا ملبوس بدن، هو كسانة ملبوس بدن ولا نصف ثمن ولا شيء. طيب إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. 4465564 حناخد فاصل نرجع للتواصل معكم. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. في برنامج أسرتي معي اتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ الله يعافيك دكتور. الله يعافيك. الزبطريد بس احنا حابب انا احكي على شغلة عن صوفة على صلاة التراويح، وهي انه الصبايا من الشباب انه عم يجوا على صلوات التراويح. انا عفوا ما اشمل بس الغالبية اللي عم يكونوا هيك انه بيكونوا برا بلا حجاب وبالمكياج وعلى عند 24 بيفوتوا على صلاة التراويح، بيحطوا على غرفة الصلاة انه خلاص انه هن مدى ما حصلوا من الجامع، يعني عفوا شفنا هذا الشيء بكذا جامع للمال. يا ريت انه نصيحة من حضرتك. ثاني شيء بالنسبة لطبيب الاسنان برمضان، هل انه اذا داوينه بيفطر او لا؟ ان شاء الله. مين معي بس اذا سمحت؟ وهذا صالح بعد امرك دكتور. نعم. نحن عم نسمع بهالفترة عدة فتاوي بكل إذاعة، يعني أنا ما حابب أحدد اسم شيخ معين بس للأسف يعني عم نسمع بغير إذاعات خاصة يعني إذا فتاوي مو طبيعية. نعم. شو السؤال؟ يا ريت سمع. نعم دكتور. إيه شو السؤال؟ السؤال إنه مثلا هلا أغلبية الفتاوي اللي عم تقول إنه الخروج حلال، شهادات الأخوة حلال، دفتر التوفير حلال، فشي لازم نحكي دليلنا مضبوط ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله. شو الاسم الكريم أخي؟ أبو عبد. أهلا أخي أبو عبد، شكرا لك. 446-5564 كمان في اتصال. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شكرا كثير لك على هالبرنامج الحلو، الله يزيدك من علم المكنون. أهلا وسهلا. لو سمحت عندي بسألك 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول إنه حواجب المرأة الغير المتزوجة بصير إنها تعمله إذا كان يعني عاديات مو يعني مو بكثافة. السؤال الثاني بالنسبة لدحلي المرأة إذا كان يعني بس بتحطه بالمناسبات بيبلغ فوق 100,000 عليه زكاة. والسؤال الثالث بصلاة الترويح ورا الإمام لازم نقرأ الفاتحة لما سنة؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا. 4-4-7-0-1-0-6 كمان في اتصال. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أبو عمر عم يحكي. أهلا. بس الله أوفق الحديث اللي قلته مبارح من على أختين أو خالتين أو عمتين ممكن منك بقرس نيدو. ومين رواته إذا كان صحيح الحديث أو مين درجة صحته؟ شكرا كثير. أهلا وسهلا. 4-4-6-5-5-6-4 ألو نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور والله لو سمحت زكاتك بدنا يا جاري يا جارتي يا معلمي يا معلمتي يا مدرسي يا مدرستي يا طبيبي يا طبيبتي، هذول الشغلات مهمة. الله يجزيك الخير وبارك فيك. طيب إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك. أهلا أختي. أهلا أهلا أهلا وسهلا. كمان في اتصال. 4-4-7-0-1-0-6 يبدو بأنه الاتصال انقطع. طيب سنبدأ الآن كمان في مجموعة رسائل SMS سنجيب عليها، وفي عندنا أسئلة من حلقة البارحة كانت قد أرجعناها إلى حلقة اليوم. كان البارحة يسأل الأخ محمد الأحمد يقول أنا أعمل بصرافة العملة من الليرة إلى الدولار أو إلى الريال أو صرافة، هل هذا حرام؟ لا، مجرد الصرافة ليست حراما، هذه عقد شرعي، لكن عليك أن تنضبط بالضوابط الشرعية المتعلقة بموضوع الصرف. فمثلا من شروط عقد الصرف التقابض في المجلس، يعني أنا بدي أصرف الآن 1,000 ليرة سوري أو 1,000 ريال ثمنه 13,000 ليرة سوري، لازم نتقابض في هذا المجلس. وهناك أيضا شروط أخرى تراجع في كتب فقه المعاملات المالية. وأمر مهم يا أيها الإخوة، موضوع المعاملات المالية فيما يتعلق بالصرافة، الشباب الذين يعملون في الصرافة أن يضبطوا هذا الأمر، حتى إن الإمام مالك كره العمل بهذه المهنة خوفا من أن يقع الناس في الحرام إلا أن يتفقهوا فقها كبيرا. الأخ محمد رضا سأل مبارح التوبة كيف تتم، ماذا أفعل؟ إذا كان الذنب بينك وبين حضرة الله تعالى فالتوبة 3: أن تقلع عن الذنب، أن تندم على ما فات، وأن تكثر من الأعمال الصالحات. الآن إذا كان الذنب بينك وبين العباد تضيف إلى هذا الشيء أن ترد حقوق العباد إلى أصحابها. اتصلت سيدي البارحة تقول أخي ورث مال أبي أو أخذه وهو حي ولا يعطي أي أخت، نحن 4 بنات، اتفق مع أخوه وأخذ كل الإرث، لا شك بأنه آكل لمال الحرام. كل ابن أو أخ يعتدي على حق أخواته البنات في الميراث فإنه آكل لمال الحرام، وإنه سيقف بين يدي الله تعالى وقفة شديدة. يبدو في معي اتصال، حاب أخذ الاتصال متمم الإجابة إن شاء الله. ألو. ألو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عبيد محمد دكتور شاه. أهلا وسهلا أخي عبيد. بدي أسألك سؤال بس، يعني هل يستطيع الأخ إجبار أخته على شيء حتى ولو كانت يعني على عصمة زوجها أو تحت ولاية الأب إذا كان هذا الشيء لا يأتلف مع الإسلام؟ وما هو مدى ولايته إذا كانت الأخت يعني لها زوجة وأب؟ نعم إن شاء الله يأتي الجواب. يعطيك العافية دكتور شو. الله يعافيك. أهلا وسهلا. 4-4-6-5-5-6-4 كمان في اتصال. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يجزيك الخير يا شيخ، بس بدي أسألك موضوع الحج. والدتي في الأرض ورثتها من أبوها يعني، فكتبتها باسمي وباسم أخي بس، واخواتي البنات يعني قالوا لنا احنا ما في عندنا مشكله، بس بالنسبه للبيت اللي باسم ابي ما بصير ياخذونه، يعني البيت اللي باسم ابي هن بيورثوه ونحن الاراضي هذول كنا ناخذها، معلش مشكله. ففي حرمانيه بهالشيء ولا لا؟ هي سجلت الارض باسمائكم الان؟ سجلتهم باسمائنا بس اني ما بحق انا انتفع فيهم الا بعد موته يعني. كتبت حق الانتفاع لها. طيب ان شاء الله ياتي الجواب ان شاء الله. يجزيك الخير. اهلا وسهلا. 0044-70106 كمان في اتصال. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. طلب أسألك، أنا أخذت بيت من واحد شريع البنك. نعم. وبدأ أكمل حق بقية الأقساط. بهاي بهالحالة إنه هاي بيصير علي ربانة. طيب إن شاء الله. البنك ربوي. البنك ربوي. شلون؟ البنك ربوي. بنك ربوي. طيب. طيب سؤال تاني، إذا ردت هلا أنا أصالح على البنك إن بدي يخفضولي من المبلغ اللي أنا بدي أدفعه. كمان إذا خفضوا هالمبلغ كمان إنه بيصير علي حرام؟ طيب إن شاء الله. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا معكم. كمان في اتصال معي. أهلا وسهلا. ألو. ألو. ألو. ألو. تفضل. ألو. ألو تفضل تفضل أنت على الهواء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مين معي؟ دكتور في سؤالين بعد إذن. تفضل. في شخص يعني بخصني أنا. هذا بيحلف بالطلاق كثير. نعم. والسنة الماضية رجعوا له مرته المشايخ أكثر من مرة. وهلا رجع من فترة كمان حلف عليها. نعم. شو تفسير هالموضوع هذا يعني؟ نعم. هذا يعني بالنسبة للحلفان والمتكرر. سؤال يرجع عليه الطلاق. سؤال الثاني. سؤال الثاني. دكتور أنا هني متزوج 4 سنين ما أجاني ولا. وما في دا مشكلة مني ولا مني. نعم. شو تنصحني؟ أريد في آية من القرآن بيقراها الشخص ويعني إن شاء الله رب العالمين يكتب. إن شاء الله إن شاء الله. مين معي؟ شو الاسم الكريم؟ أبو طه. أهلا أبو طه. كمان في عند في اتصال، كمان حباخذ آخر اتصال الآن حتى أستطيع أن أجيب على الأسئلة التي جاءت. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيك بالخير. أبو سعيد من حلب أخي. أهلين أخي أبو سعيد. يا أخي أنا متزوج 2 وكاتب بالوصية أنه أنا لكل زوجي هي وأولادها مختصة في البيت اللي هي فيه، هذا حرام ولا حلال؟ أنت تملك شيء آخر؟ لا ما بملك غير هالبيتين. والبيتين متساويين؟ والله إن شاء الله تعالى متساويين. وعدد الأولاد من كل زوج واحد؟ الأولى عندها صبيين وبنتين، لكن البنتين متزوجات هذوليك، والثاني عندها 3 بنات وصبي. طيب إن شاء الله يأتي جواب. الله يجزاك الخير. يا أهلين وسهلين. إذا كانت إحدى الأخوات البارحة سألت تقول توفي أبي عندنا منزل وسطح، وقال أبي السطح للشباب، والشباب الآن يقولون لابد أن تأتي لتتنازلي عن هذا السطح، أو البنات يعني يتنازلنا. هي عندهم شاب واحد، ابن واحد له السطح والبنات لهم ما تبقى. الحقيقة إذا مات الأب فكل ما يملك إرث لجميع أفراد الأسرة ذكورا وإناثا. الآن إذا البنات أحبوا أن يتبرعوا لأخيهم بشيء لهم أن يفعلوا، لكن لا يجبرنا على التبرع لأخيهم. فأنتم أنت أيتها الأخت التي تكلمتي، أنت وأخواتك البنات، إذا أحببتم أن تتبرعوا لأخيكم هذا الشاب بالسطح ليبني عليه دارا فيسكن عندما يتزوج لكم ذلك. إذا ما أحببتم فالأمر، لو قال أبوك وهو حي بأن هذا السطح للشاب فالأمر بعد وفاته بما أنه لم يعطه إياه فيعود الأمر إلى الإرث الشرعي. في رسائل SMS وصلتنا عم تقول أنا زوجي يعني يذهب إلى أماكن لا ترضي الله تعالى ويصاحب بعض البنات وممكن يشرب المسكرات، ماذا أفعل؟ عليك أن تدعو لزوجك بأن يهديه الله تعالى وأن تنصحيه، ما استطعت إلا ذلك سبيلا. فإن وجدت بأنه يمشي بالممشى الصحيح فلك أن تستمري معه، وإن كان الأمر فوق طاقتك فتطلبين في المحكمة طلاقا. ماذا يعمل شاب لا يستطيع الزواج في هذا الوقت الصعب؟ ليس أمامك إلا الصبر، وإنك مأجور أجرا كبيرا. ونحن كلنا يا أيها الإخوة، يا شباب ويا بنات، يا كبار ويا صغار، كل منا يصبر في مكان. الأب الذي عنده زوجة صعبة مثلا ماذا يفعل؟ يصبر. الأم التي عندها أولاد صعبين ماذا تفعل؟ تصبر. الابن الذي أبوه صعب ماذا يفعل؟ يصبر. نحن المسلمين أخي إما زواج وإما صبر، ما عندنا حل آخر. أما أن تحدثك نفسك بصاحبة أو بخليلة أو بصديقة هذا غير موجود في المجتمع الطاهر. هل تحق زكاة الفطر للابن لو كان فقيرا؟ لا، زكاة الفطر لا تعطى للأبناء الفقراء. يقول: أريد السؤال عن كيفية الحصول على سيديات البرنامج وعن اسمها الكامل. على كل هذا البرنامج اسمه أسرتي، موجود هو كتب بدار الإصلاح وموجود معها سيدي، وممكن الاتصال على رقم 27 27 30. السلام عليكم، أريد دعاء لفتح نصيبي. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لك يا أختنا الكريمة زوجا صالحا موافقا يرضيك في الدنيا والآخرة ولكل فتيات المسلمين. وأسأل الله لكل شاب لا زوجة عنده أن يرزقه الله تعالى زوجة صالحة ترضيه في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. ما حكم التأمين وخاصة تأمين السيارات؟ إذا كان التأمين إسلاميا فهو جائز، أما التأمين التجاري فجماهير العلماء على حرمته. أي نعم. أيضا في رسائل SMS: ما حكم ممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ هي محرمة في رمضان وفي غير رمضان، ومن فعلها في رمضان فعليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلبك يعلق بالله ورسوله ليصرفك عما حرم الله. ما الفرق بين اللفظين إذا قال الطلاق لازم علي أو لازم طلقك؟ لازم طلقك هذا في المستقبل، لذلك لا يعتبر طلاقا. من وعد زوجته بالطلاق ألا يوم السبت أنا بدي طلقك أو ألا بعد يومين بدي طلقك، لا يلزمه طلاق. أما إذا قال الطلاق لازم علي فقد وقع هذا الطلاق. هذه مجموعة رسائل SMS التي وصلت خلال حلقة أو اليوم، يعني كانت موجودة. الآن في عندنا أسئلة جاءتنا اليوم. الأخ خليل يتصل من حلب يشكر على البرنامج ويقول: نرجو تنبيه الأخوات والإخوة إلى كف النظر عن المسلسلات التي تعرض مناظر محرمة من عورات لرجال أو نساء. هذه النصيحة إنما أمر بها الله تعالى في قرآنه الكريم: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي آية أخرى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأخ أسامة سأل: أصلي فلا أسمع نفسي، صلاتك صحيحة يا أخ أسامة؟ والأحسن إذا أسمعت نفسك. أخت أم هشام تقول بأنها طيلة شهر رمضان كانت في النفاس وأنها متضايقة. أنت يا أخت أم هشام مأجورة أجرا كبيرا في الشيء الذي أنت موجودة فيه. أنت حزينة لأن إيمانك كبير الحمد لله رب العالمين، لأن ماذا يمكن أن تفعلين؟ بإمكانك أن تذكري الله عز وجل، فالذكر ليس محظورا على المرأة الحامل ولا على المرأة الحائض. الذكر والدعاء بإمكانك أن تدعي رب العالمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبإمكانك أن تذكر الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله لك أجر كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم سألت الأخت أم أحمد تقول: أبي كتب الإرث لإخوتي، لكل ولد منزل، والبنات ما أعطاهم شيء أو أعطاهم حصص قليلة. يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، الإرث هذا أمر فرضه الشارع الحكيم رب العالمين ووزع الأنصب فيه. أرجوكم لا توقعوا بين الأولاد شجارا، ولا تعصوا ربكم بموضوع أن تعطوا فلانا ولا تعطوا فلانا وتعطوا فلانا وتمنعوا فلانا. العطاء في الدنيا بالمعروف، أما بعد الموت فدعوا الأمر لرب العالمين. في معي اتصال جاءني الآن. ألو نعم. مرحبا. أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضل. هلا شاب تقدم لخطوبة فتاة وبعدين يعني ما مشي الحال والسبب يعني معروف وهذا السبب ان شاء الله زال. يعني هلا لما بده يتقدم لخطوبة فتاة ثانية اذا حكى للفتاة الجديدة انه هذيك الفتاة مثلا ما قبلت فيه ممكن يصير مشاكل وما تقبل فيه هي. هل من الصدق هل من الاحسن انه يحكي الصراحة انه هذيك الفتاة رفضت او هو يقول انا رفضت لكذا وكذا وكذا انه الاحسن فانصحني الله يخليك. ايه شكرا. طيب ان شاء الله. على كل يا اخي الكريم انت لست ملزما ان تخبر يعني هذه الفتاة بانك خطبت مرة ماضية وقلت لها كذا وقالت لك كذا، لست ملزما بان تصف ما جرى معك في الماضي. اذا الزمت بهذا الامر فعليك ان تقول بانه لا يوجد اتفاق، يعني ما حصل اتفاق بيني وبين الجماعة وانفض الامر، واستر على نفسك واستر على الاخرين. كمان في اتصال، حباخد اخر اتصال اليوم، يبدو بأن الاتصال انقطع. في رسائل SMS عم بيقول تعاطي الحقن الشرجية في شهر رمضان لمدة 20 يوم، هل يفطر؟ نعم، الحكم المعروف عند الجماهير بأنه يفطر. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقضي هذه الأيام. ألو نعم، الاتصال الأخير. ألو تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا بتريد بدي أسألك سؤال. مين معي؟ محمد. تفضلي أختي. إذا كان واحدة كانت مريضة ليلة رمضان وظلت 20 يوم وهي بالعناية المشددة وبعدين توفيت. نعم. هالأيامات اللي ما صامتون بجوز على بناتها أنهم يقضون؟ نعم إن شاء الله تأتي الجواب. وفي سؤال ثاني إذا بتريد. طيب. في إذا كان واحد ربى أيتام. نعم. وهن يعني كل هالأيامات مخبيلون المصاري يعني. فلما كبروا وفي لهم وراتهن من البيت، فقال لهم أنا ربيتكم وكل واحدة منكم صرفت عليها مثلا 1,000,000 وهي حصتكم 1,000,000. نعم. ووحدة بوحدة يعني. طيب. فبيجوز هالشيء. الله تعالى. أما السؤال الأول يا أخت أم محمد، فالمريضة التي بقيت 20 يوم في العناية المشددة ثم ماتت، فهذه المريضة عليها أن تدفع عن كل يوم فدية طعام مسكين. لا تصوم البنات، لا يصوم أحد عن أحد، يدفعوا عن أمهم فدية طعام مسكين عن كل يوم وجبتين مشبعتين. الرجل الذي ربى الأيتام وكان عندهم مال ولما كبروا قال أنا أنفقت عليكم 1,000,000 وإرثكم 1,000,000 فذهب هذا بهذا، هذا الأمر سيقف بالضبط فيه أمام الله تعالى. إذا كان بالفعل نفقته على البنات أو على هؤلاء الأيتام يساوي 1,000,000 فإن الله عز وجل يعني يكون قد أخذ ما دفع. أما إذا كان قد كذب عليهم أو احتال عليهم فوالله إن الله تعالى سيقتص منه بنفسه في الدنيا وفي الآخرة. آخر اتصال حباخذ اليوم. ألو نعش. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية دكتور. تفضل. والله أنا أسأل عن فدوى. تفضل. الله يجزيك فضلك. أنا من حوالي 3 سنين حالف يمين بالحرام وبالطلاق إنه المرأة ما تشوف أبوه ولا تحكي معه حتى على التليفون ما بتصير تحكي معه. أنت حلفت هيك؟ إيه. والله صار مشاكل عائليه كثير وبلشت اليمينات. طيب انت آثم يا اخي. نعم انت آثم ويحاسبك الله على ما قلت، وعليك ان تراجع من تثق بدينه ممن حولك من العلماء. يا اخي الكريم زوجتك هذه اعطاك الله هي عندك امانه، ما معقول انت والله ان تمنعها من الكلام مع امها وابيها. ايعقل ان يحرم انسان من امه وابيه؟ الله سيحاسبه. ثم إن الطلاق ليس لليمين ليحلف به الإنسان كيف شاء ومتى شاء. على كل الأحوال أنا أرجو الله عز وجل أن يغفر لي ولك، وأرجو من الله تعالى أن يهيئ لك حولك من تثق بدينه وعلمه من العلماء لتسأله عن مخرج لما فعلت إن شاء الله. أهلا وسهلا. برسائل SMS يقول هل سمت حصة عن الجد والجدة؟ ما فهمت ماذا تريد. إذا حصة إرثية كنت تسأل، في بعض المسائل تقع فيها يرث الجد وترث الجدة في مسائل، إذا كنت تسأل عن الحصة يعني حصة إرثية. السلام عليكم، أصبحت لا أثق بزوجتي بعد أن اعترفت بحبها لشخص آخر، ماذا تنصحني؟ أنا أنصح كل الأخوة والأخوات، لا يجوز شرعا إذا كان واحد وقع في معصية قبل زواجه أن يخبر زوجه أو أي إنسان في الدنيا عن هذه المعصية. إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، أما إذا كان هذا الأمر موجود إلى الآن فلا بد من الطلاق، لأننا في المجتمع المسلم لا نملك إلا العفة، إلا أن تتوب توبة صادقة، والله أعلم. الأخ أبو عبدو سأل البنات المحجبات، يقول يأتين على التراويح خارج الجامع بدون حجاب، ثم إذا دخلوا المسجد كانوا في حجاب. يا أخواتنا، يا زوجاتنا، يا بناتنا، أنتم بدرجة عالية من المكان عندنا، ورب العالمين رفع مقامكم. أرجوكم أرجوكم التزام الحجاب الإسلامي، هذا يسعدكم ويسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. معالجة الأسنان في نهار رمضان جائزة على أن لا يبتلع شيئا. نسمع فتاوى غير طبيعية، خذ الدين عمن تثق بدينه وتقواه وبعلمه، ولا ترضى أن تأخذ من كل من هب ودب. إحدى الأخوات تقول، تشكر على البرنامج، تقول المرأة غير المزوجة هل لها أن تنسق حواجبها؟ الجواب لا، ليس لها ذلك، إلا إن كان هناك شعر أو شعرتين خرجتا بطريقة غير طبيعية. حلي المرأة فوق 100,000 ليرة سورية، هل عليه زكاة؟ إذا كان مستخدم للتجارة أو وضع للتجارة فعليه زكاة، أما إذا كان لحلي المرأة لاستخدامها الشخصي فلا زكاة عليه. صلاة التراويح هل نقرأ الفاتحة؟ لك أن تقرأيها وهذا مذهب الإمام الشافعي، ولك أن لا تقرأيها وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما. أيها الإخوة، سأكتفي بهذا القدر، لأتابع إن شاء الله معكم غدا في مثل هذه الساعة، الساعة 3:10 في إتمام حلقة جديدة من أسرتي، برنامج أسرتي في حلقة يا أختي، وسأجيب إن شاء الله عما تبقى من أسئلة وعن رسائل SMS. ألقاكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى، كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.